يقول أخونا أيضا: إننا نرى في شهر رمضان كثيرا من الناس يحافظون على الصلاة، فإذا انتهى الشهر تركوا المحافظة على المكتوبة، فما حكم أمثال هؤلاء؟ نريد الإفصاح والنصح منكم ولكم جزيل الشكر. سئل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس عن قوم لا يصلون إلا في رمضان، قال: هم في النار، بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. من ترك الصلاة بعد رمضان متعمدا أحبط عمله السابق على هذا الترك. والإنسان لا يدري متى توافيه المنية، الإنسان له أمل وأمله طويل، وكلما تقدمت به السن كلما امتد الأمل، ولكن الأجل راصد له، ما أكثر ما يقطع الأجل أملا. فليحذر الإنسان أن تمتد آماله وتقل أعماله وتوافيه المنية المحتومة على غير عمل ينجيه الله به، وليتصور حال الراحلين وما أكثرهم. لو استطاع أن يسألهم واستطاعوا أن يجيبوا لنصحوه بعدم التفريط، ولا أوصوه بالمحافظة على الصلاة، لأنها نور ونجاة وبرهان لمن حافظ عليها، والله أعلم.